قال رحمه الله تعالى: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. قال رحمه الله تعالى: وإن حضروها أجزأتهم. وإن حضر هؤلاء وهم المرأة والعبد الصبي والمريض، هؤلاء الذين استثنوا، المسافر، لو حضروا صلاة الجمعة صحت لهم جمعة وأجزأتهم عن صلاة الظهر، لأنهم في الأصل يصلون ظهرا، فإذا صلت المرأة الجمعة صحت صلاتها. قد ذكرت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لها يوم الجمعة على المنبر صلوات الله وسلامه. يحتمل الشهود ويحتمل أنها كانت تسمعه في حجرتها. وإذا حضرها المسافر فإنها تجزيه عن صلاة الظهر إذا نواها جمعة. وإذا أراد أن يصيب السنة صلى الجمعة فاستفاد من الخطبة وانتفع من خطبة الإمام ونواها ظهرا، ينويها وراء الإمام ظهرا، فإذا نواها ظهرا جاز له أن يجمع إليها العصر إذا كان مسافرا، لأنه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة بنية الجمعة، لأن الجمعة منعت من الجمع، لأنه ما يستطيع أن يقدمها عن وقتها فليس فيها جمع تقديم، ولا يستطيع أن يؤخرها عن وقتها فليس فيها جمع تأخير، لأن إذا صليت بعد الوقت لا تصلى إلا ظهرا، ما تصلى جمعة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. هذا وجد أن الجمعة لا تجمع مع غيرها. لكن لو أن مسافرا سافر وأراد أن يسافر بعد الجمعة إلى بلد ونزل فيه وأراد أن يصلي بعد الجمعة، أن يسافر بعد الجمعة مباشرة إلى أهله، فنقول له صلي الجمعة بنية الظهر، فإذا سلم الإمام تقيم الصلاة وتصلي العصر، فحينئذ يكون قد جمعها إلى الظهر ولم يكن جامعا للجمعة مع العصر. ولم تنعقد بهم. كذلك المريض لو أنه شهد الجمعة فإنه يصليها وتجزيه عن صلاة الظهر بناء على أنه سقطت عنه الجمعة لوجود المرض، فإذا تحامل ومضى، وإن كان السنة أن المسلم يأخذ برخصة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فإذا كان الإنسان يجد المشقة في مرضه والعناء فالسنة أن يأخذ بالتيسير وأن لا يعسر على نفسه، وإذا خاصة إذا كان يشق على نفسه مشقة قد تؤثر في خشوعه وذكره لربه في الجمعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، كما في الصحيح في أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ولا يفطر وأن لا يستظل وأن يقوم ولا يجلس وأن لا يستظل من الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فلا يعذب الإنسان نفسه ما دام أنه في رخصة وسعة من الله عز وجل. فهؤلاء تجزيهم عن صلاة الفريضة، لكن يعني المرأة إذا صلت الجمعة جاءت عن الظهر، وهكذا بالنسبة للمسافر إنها تجزي عن ظهر، وهكذا بالنسبة للعبد المملوك تجزي عن صلاة الظهر، لكن لا تنعقد بهم، لأنه سيأتي أن من شرط الجمعة اكتمال العدد وهو 40 على المذهب، فلو كانوا 39 وتمام 40 امرأة لم تنعقد بهم، لا تنعقد بها الجمعة. وهكذا لو كان تمام 40 عبدا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله مملوكا لو لا تنعقد الجمعة، وهكذا إذا كان مسافرا، لكن لو كان مريضا فإن تنعقد به وتصح وتجزيه عن صلاة الظهر. والمريض إذا حضرها وجبت عليه، وأما المسافر فإنها لا تجب عليه إذا حضرها، والمرأة إذا حضرت الجمعة لا تجب عليها، والعبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، فهم لا تنعقد بها ولا لا تنعقد بهم الجمعة إذا حضروها، لأنهم ليسوا من أهل وجوبها، وبناء ذلك لا تنعقد بهم ولا يتم بهم العدد. لكن بالنسبة للمريض فإنه إذا تحامل على نفسه فإنه من أهل الوجوب، إذا بلغ المسجد وجبت عليه صارت واجب فتنعقد به الجمعة، فلو كان المريض تمام الأربعين انعقدت به الجمعة، فهذا هو الفرق بينه وبين غيره. إلا المعذورة بالمطر بالمرض أو المطر أو الخوف. إذا كان الشخص معذور بالمطر ذكرنا صورة هذا، إذا كان معذورا بالمرض ذكرنا الخوف، مثل أن يخاف على نفسه إذا خرج للجمعة يكون الطريق غير آمن للمسجد، كأن يكون فيه سبع أو عدو، وإذا خرج لم يأمن على نفسه الهلاك، فحينئذ تسقط عنه الجمعة. فهذا المعذور لو أنه احتال وتجاسر وخرج وسلمه الله من الهلاك تنعقد به الجمعة، لأنها تجب عليه بالشهود، إذا شهدها وجبت عليه فتنعقد به الجمعة. فهؤلاء المعذورون سواء كان معذورا بمرض أو مطر أو خوف، إذا شهدوا الجمعة انعقدت بهم وصحت وأجزأته. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. وجبت عليه، لما قال وجبت عليه يصبح ينبني على هذا مسألة، أنه إذا حضر المريض وأمكنه أن يبقى إلى تمام الجمعة فجاء وقال أنا أريد أن أذهب إلى البيت بعد ما جاء المسجد، فقال أريد أن أخذ بالرخصة وأرجع إلى المسجد إلى البيت، جاءه شخص وعاتبه وقال له السنة أنك لا تشق على نفسك، فقال أريد أن أرجع البيت، نقول لا يجوز لك أن ترجع، يجب عليك شهودها، إنما يجوز لك الرجوع إذا في ضرر عليك، بقاءك فيه ضرر على نفسك، أما وقد جئت وشهدت وأنت قادر على إتمامها أصبحت فرضا عليك ولا رخصة لك. ثانيا المعذور بالخوف، الخوف زال بوصوله إلى المسجد، فلو قال أنا معذور في الأصل وأريد أن أرجع البيت نقول لا عذر لك، أن تعينت عليك أن وجبت عليهم، معنى وجبت عليهم أنهم لا يملكون الرجوع والعدول. لكن لو أن امرأة جاءت وشهدت الجمعة وقبل الصلاة قالت أريد أن أرجع البيت وأصلي الظهر نقول لك ذلك، لأنها لا تجب عليها أصلا، وهكذا المسافر وهكذا العبد المملوك الذي لا تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة في الأصل، إن له أن يرجع حتى ولو شهد أو حضر، بخلاف المعذور بالمرض أو المطر أو الخوف، فهؤلاء تجب عليهم تلزمهم بالحضور ولا يجوز لهم الخروج ولا تركها، وإنما يلزمهم إتمام الصلاة وإبراء الذمة لأنها وجبت وتعينت عليهم وانعقدت بهم. كما ذكرنا أن هؤلاء كلهم لو كانوا تمام العدد الواجب فإنه تصح تنعقد الجمعة بهم، وهم المرضى والمعذورون بالخوف والمطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.